بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لا يخفى عليكم أن فضل الدعوة عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي شرفا أن الله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. ومن أحسن قولا، ليس هناك أحد أحسن من قول إذا دعيت إلى الله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله أحبتي فل علينا هذه التقنية الحديثة كتويتر والواتساب، وهذه أحبتي في الله التقنية لا بد أن تستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى، والله إن فيها نفع عظيم. تخيل يا عبد الله، أنت في دولة في السعودية تستطيع أن تخاطب العالم بأكمله، وأنت في بيتك وعلى جهازك وفي جوالك بضغطة زر واحدة قد يهتدي الكثير. ولكن وجدنا هناك فئة من الشباب والفتيات من يستخدم هذه التقنية في معصية الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، كل من رأى صورة وكل ما أرسلت أغنية وانتشرت تزيد في عدد سيئاتك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وأعلم يا عبد الله أن هناك حساب دقيق، تحاسب والله على الكبير والصغير، تحاسب يوم القيامة لما تقف بين يديه سبحانه وتعالى وأنت قد نشرت هذه الصور، فماذا تقول الله سبحانه وتعالى؟ ثم يقول لك الله جل وعلا ويعطيك كتابك، والله جل وعلا أنصفنا بهذه الآية لما يقول لك الله يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. اقرأ كتابك، فتقرأ هذا الكتاب وتشاهد فيه ما عملت يا عبد الله. فعلينا أن نستخدم هذه التقنية في طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء في بلاك بيري وفي الواتساب وفي الآيفون وفي جميع الخدمات، في تويتر برودكاست، لا بد أن تستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنت المستفيد. يكون لك أتباع يوم القيامة وحسنات من جبال أنت لم تعملها شخصيا، ولكن هذا المقطع نفع الله فيه، وهذه الصورة وهذه الروابط. والعكس كذلك، انتبه أن تحمل وزر غيرك يا عبد الله. والله الواحد منا يا جماعة يا الله يتحمل ذنبه، فكيف تحمل ذنوب الآخرين وتأتيك وتصب عليك وأنت في قبرك؟ أختم بهذه القصة لأحد الشباب، شاب مات في حادث عمره بالعشرينات، وكان هذا داعي، وزع أشرطة مطويات وكتب ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. مات هذا الشاب ورأت فيه أمه رؤية في المنام في هذا الابن، مات وهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، رأت فيه رؤية أن في القبر وفي نور طالع من القبر إلى السماء وهو لابس إحرام. دقت على مفسر أحلام، قال له الشيخ ما شاء الله هذه الرؤية تعلق بأمرين: الأمر الأول أن هذا داعي أم لا؟ قال نعم داعي. قال الآن قاعد تصب له الحسنات وهو في قبر. والأمر الثاني أن هذا الشاب لم يحج فحج عنه. قال صحيح شيخ أنه ما حج، قال حج عنه. فلذلك يا أخوان الآن في قبره تصب عليه الحسنات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.